قال المدن والشيخ رحمه الله تعالى نفعنا بعلومهما في الدارين. لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى أي بذاته كقول الحالف والله أو باسم من أسمائه المختصة به التي لا تستعمل في غيره كخالق الخلق أو صفة من صفات ذاته القائمة به كعلمه وقدرته. قال المحشي رحمه الله تعالى ونفعنا بعلومه في الدارين. ما هي الصفات التي يجوز أو ينعقد الحالف بها يا أسامة؟ ما تريدية؟ وما هي كم عدد الصفات السلبية؟ خمسة. ها؟ خمسة. أنا أخطأت امبارح. خمسة السلبية خمسة، المعاني هي بسبعة. طيب خلاص، يبقى السلبية خمسة والمعاني سبعة. صفات المعاني السبعة: العلم، الحياة، الإرادة، القدرة، السمع، البصر، الكلام. السمع والبصر والكلام والعلم والحياة القدرة والإرادة، صفات المعاني السبعة. الصفات المعنوية يعني أن يكون قديرا، أن يكون عليما، أن يكون مريدا سبحانه وتعالى، كونه مريدا، كونه عليما، كونه سميعا، كونه بصيرا، كونه متكلما جل وعلا. أما السلبية فخمسة، أما السلبية فخمسة، وهي الوحدانية والبقاء والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث. نعم خلاص، البقاء والقيام بالنفس ومخالفة الحوادث والوحدانية والقدم. تمام. وصفة الصفة النفسية واحدة، صفة واحدة فقط هي الوجود يعني. خلاص. عدم كونه عرضا، لا هو جسم ولا هو عرض، لا يطلق عليه جسم ولا يطلق عليه عرض. طيب، معنى اليمين لغة أستاذ طارق؟ اليد اليمنى أي الجارحة. خلاص كده انتهى الكلام. اليد اليمنى أي الجارحة، ثم بعد اليد اليمنى أي الجارحة ثم ذلك أخذنا منه الحلف. من باب يعني هو القوة ثم أطلقت على الجارحة ثم أطلق على الحلف من باب المجاز المرسل. مجاز مرسل علاقته علاقته بفتح العين. ها؟ علاقته المجاورة والملابسة. المجاورة والملابسة. قيل إنه استعارة تصريحية حيث وجد المشبه والمشبه. حيث إيه؟ وجد المشبه والمشبه. لو وجد المشبه والمشبه به ما فيش استعارة. الاستعارة هو حذف أحد طرفي التشبيه. لو حذفنا المشبه به فهي مكنية، لو حذفنا المشبه فهي تصريحية. دي تصريحية لأن المشبه هو الذي حذف. دي مش استعارة تصريحية. تصريحية صحيح. ارفع صوتك. طيب. لا لا وجه، ما هو احنا بنقول الشافعيه ما بنقولش ان ده مذهب الجمهور، ده مذهب الشافعيه ما تزعلش يعني، ما حدش قال ان ده اجماع، ده مذهب الشافعيه. والحافظ ابن حجر رغم انه شافعي لان هو لا يخالف الشافعيه في هذا، هذا خلاف فقهاء، وهذه ليست المساله الاولى دي فيها خلاف يعني. لكن الردود دي الشافعيه يردون عليها، كل هذه ردود مردود عليها يعني الحمد لله. الامر واسع، من شاء ان يقلد الشافعية ويأخذ بكلامه يقلدهم في هذا وفي غيره، وإن شاء أن يقلد الجمهور في هذا وفي غيره فالأمر سهل يعني. لكن النسخ ده خلاف الأصل ويحتاج إلى دليل. دعوة النسخ دي دعوة مردود عليها، أسهل دعوة يرد عليها دعوة النسخ، لأن اشترط معرفة التاريخ. ودعوة الإضمار دعوة برضه في غاية الضعف يرد عليها، لأن الإضمار خلاف الأصل، كل ده خلاف الأصل يعني. بس وأما دعوة التالتة إيه؟ ليس بيمين، ده رأي في عند اللغة والأصل من يمين. عندك سؤال؟ طيب نعم. مجلس القضاء اليمين على يد المستحلف، فالقاضي إذا استحلفه في مجلس القضاء لا يستطيع أن يضمر خلاف ما يظهر لفظه الواضح الصريح بغير إضمار، إضماره لا ينفعه. ما هو أصلا لا يحلف عند القاضي إلا باليمين المنعقدة، مش بيحلف بغير اليمين المنعقدة. لكن لو أضمر وقال بعد أنا كنت أوري، كنت أريد بالله، يعني متبركا بالله أو مستعينا بالله، لا ينفعه. وبعدين ما فيش أسئلة في الدرس اللي أنت غبت فيه، تسأل في الدرس اللي أنت حاضر فيه. احنا مش قادرين عليك في الدرس اللي انت حاضر فيه، هتسال في الدرس اللي غبت فيه؟ يعني شيء غريب، يعني كانك يعني متعاقد معانا على الدرس، انت مش متعاقد. كفايه قوي الدرس اللي بتحضره. يلا. قال المحشي رحمه الله تعالى: قوله او صفه أو صفة من صفات الله، من صفات ذاته. قوله أو صفة عطف على قوله بالله. المتن بيقول إيه يا أخواننا؟ بيقول إلا بالله تعالى، لا ينعقد اليمين إلا بالله تعالى، أو اسم من أسمائه، أو صفة من صفاته. عطف بأو بالله، أو اسم أو صفة. فصفة هنا معطوفة عليه، معطوفة على لفظ الجلالة ولا معطوفة على اسم من أسمائه؟ فالشيخ قال معطوف عطف على قوله بالله. وقول المحشي عطف على قوله باسم لا يتمشى إلا على القول المرجوح من أن المعاطيف جمع معطوف إذا تكررت بحرف غير مرتب، اسم فاعل صح، بحرف غير مرتب يكون كل واحد معطوفا على ما قبله، والراجح أن يكون معطوفا على الأول كما هو مشهور في النحو، ويذكرون ذلك عند قوله في الآج الرومية: وهي من وإلى وعن وعلى إلى آخره. نعم. عليها مش من غير ألف يعني ولا في؟ ها؟ الآج الرومي، لأنها منسوبة لابن آج الروم المغربي، قلم الرصاص على الهامش. لو سمحت على الهامش. طيب، يبقى معانا قاعدة نحوية أن يا أستاذ رمضان خليك معي، أن الحرف حرف العطف غير المرتب يجعل المعاطيف المتكررة معطوفة على الأول، يجعل المعاطيف معطوفة على الأول. في القول المرجوح أنها معطوفة على ما قبلها، وهو مشى على القول المرجوح. اقرأ مرة أخرى: أو صفة عطف على الأول، وهو لفظ الجلالة، عطف على قوله بالله. وقول المحشي عطف على قوله باسم، هو السابق مباشرة. لا يتمشى إلا على القول المرجوح. إيه هو القول المرجوح عند النحاء؟ من أن المعاطيف جمع معطوف إذا تكررت بحرف غير مرتب يكون كل واحد معطوفا على ما قبله. ده المرجوح. وما الراجح إيه؟ والراجح أنه يكون معطوفا على الأول كما هو مشهور في النحو، وذكر لك موضع ذلك في الأجرمية على سبيل المثال. فعندنا حروف العطف كثيرة، منها الواو وهي أمها، ومنها أو، ومنها ثم والفاء ولا وغيرها. من هذه الحروف العاطفة العواطف منها حرفان مرتبان الفاء وثم، حرفان مرتبان الفاء مرتب مع التعقيد وثم مرتب مع التراخي. غيرهما حروف غير مرتبة، عواطف غير مرتبة. فالمعاطيف إذا تكررت يكون بحرف غير مرتب كالذي معنا الآن وهو أو. فمثلا تقول جاء زيد وعمر وبكر وعبد الله وعقرمة إلى آخره. الواو حرف غير مرتب، وأو حرف غير مرتب. فبكر تكررت هذه المعاطيف، هل هو معطوف على ما قبله بحرف العطف ولا معطوف على الأول؟ هل بكر معطوف على عمرو ولا معطوف على الأول وهو زيد؟ هو مشى على القول المرجوح أنه معطوف على ما قبله، والراجح أنه معطوف على الأول. ولذلك الشيخ صدر كلامه بأن صفة معطوفة على لفظ الجلالة وهو الأول، لأن هذا هو الراجح، لأن أو حرف عطف غير مرتب، فالراجح أنه يعطف على الأول لا على ما قبله. وهو مشى الشيخ الشارح، الشيخ عفوا المحشي البرماوي، مشى على القول المرجوح أنه معطوف على ما قبله. إن عنده سؤال يسأل تفضل. يا رفع رنا بلى. هنا يا قاعدة يكتب المروح أولا، احتفظ على اسم، على اسم. ايوه فهمت، كمل يعني. انا سمعت بس ماذا تريد؟ صفه هي تطبق على اسم افضل. انا فاهم فاهم يعني الالفاظ انت بتقولها. ليه بقى؟ علم تقول اولى او المرجوح احسن ليه؟ لانه يعني صفه تطبق على الاسم اولى من انها تطبق على افضل. والله سمعت ليه، بسال ليه تقول لي اولى؟ انت بتكرر انت بدات كلام حضرتك يا شيخ عمرو، قلت الاعراف فرع المعنى صح، فالاولى ان يكون معطوفا على اسم. ليه بقى؟ طيب ما تعرف ليه. من صفات ذاته، او صفه من صفات ذاته، اي الثبوتيه وكذا السلبيه بخلاف الفعليه على التحقيق كما مر. القائمة به أي بذاته تعالى وتقدس، فهي قائمة بذاته قيام الصفة بالموصوف، كعلمه وقدرته أي وعظمته وعزته ومشيئته وكبريائه وكلامه وحقه، إن لم يرد بالحق الحالف، يعني الحالف إن لم يرد أي الحالف بالحق العبادات وبالعلم، يعني أحلف وقال وعلمه وقدرته وحقه، كل هذه يكون يمينه منعقدة بها، تكون يمينه منعقدة بها، إلا إن قصد بالحق العبادات، يبقى لا يتنعقد اليمين حينئذ، لأنه الآن لا يحلف بصفة من صفات الله تعالى، إنما بما يستحقه الله تعالى. أنت تريد وأنت تقول وحق الله، تريد أنه مستحق للعبودية، دي صفة من صفاته، أنه هو الإله وحده دون غيره، صفة من صفاته تعاقد بها اليمين. ولا حق تقصد بها العبادات، الصلاة والصوم والحج وإلى آخره، فلا، يبقى دي لا تنعقد بها لأنها ليست صفة من صفات الله تعالى. ماذا تقصد بالعلم وعلمه؟ تقصد بالعلم المعلوم، معلومات الله لمخلوقات، معلومات الله مخلوقة، يبقى لا يعقد بها اليمين. كذلك القدر، تقصد بها المقدورات لله تعالى، وهي مخلوقة لا ينعقد بها اليمين. تقصد العلم اللي هو الصفة القديمة، ينعقد بها اليمين. وتقصد بالقدر الصفة القديمة، ينعقد بها اليمين، حسب ما قصدت. إن لم يرد بالحق العبادات وبالعلم، اللي هو في كلام الشارح، كعلمه وقدرته، وبالعلم والقدرة المعلومة والمقدورة. إن لم يرد المعلومة والمقدورة. يا فندم؟ التذكير معلوم والمقدور. أنا أقول معلومة بالفتحة بالنصب، يعني برد على حضرتك. إن لم يرد بالحق العبادات منصوب مفعول به، وبالعلم والقدرة المعلومة منصوب، والمقدورة مفعول يرد، وبالكلام إن لم يرد بالكلام الألفاظ التي نقرأها، وكلام الله بيحلف حضرته بيقول وكلام الله، تقصد أي كلام الله؟ الصفة القديمة ولا تقصد الألفاظ التي نقرأها من القرآن؟ إذا قصدت الألفاظ مخلوقة لا ينعقد بها اليمين، قصدت الصفة القديمة ينعقد بها اليمين. وبالكلام الألفاظ التي نقرأها. طب البقية العظمة والعزة والمشيئة والكبرياء، وبالبقية ظهور آثارها، إذا أراد ظهور آثار هذه الصفات لا ينعقد بها اليمين. ما هي آثار العزة والكبرياء والمشيئة والعظمة؟ كقهر الجبابرة وإهلاكهم، وإلا فليست يمينا. إذا أراد الآثار، آثار العزة والمشيئة والكبرياء، لا ينعقد بها اليمين لأنها مخلوقة وحادثة. قد عرفت أنه إذا ارتبط القديم بالحادث فالناتج حادث. إلى هنا في أي سؤال؟ تفضل. معلوم لله تعالى، قلت لك معلوم لله، أنت معلوم لله فأنا بحلف بك لا ينعقد اليمين. وعلم الله تقصد بعلم الله يا حارث؟ أقصد سامح وزكي وعلي وعبد الله وإلى آخره، ده معلوم لله سبحانه وتعالى، معلوماته. أنت مخلوق ولا أنت قديم؟ طيب اسكت بقى. وقوله وكتاب الله والقرآن والمصحف يمين، مرة أخرى، وقوله، قول الضمير يعود على الحالف، وقوله وكتاب الله والقرآن والمصحف يمين، يعني كل واحدة من ذلك يمين. ما لم يرد بكتاب الله، إيه المفعول بتاع يرد؟ المكتوبة. ما لم يرد المكتوبة من المنقوش وبالقرآن، يعني وما لم يرد بالقرآن المقروء من الألفاظ التي نقرأها أو الخطبة، أو الخطبة مفعول معطوف على المقروء، أو الخطبة. وبالمصحف يعني وما لم يرد بالمصحف الأوراق والجلد، وإلا فليس يمينا. في حاجة؟ النقوش، أنا قلت المنقوش خطأ، النقوش. ثاني، وقوله وكتاب الله والقرآن والمصحف يمين. ما لم يرد بكتاب الله المكتوبة، حلف بكتاب الله، تقصد بكتاب الله، قال أقصد المكتوب من النقوش، المكتوبة من النقوش، خط يعني، لا ينعقد اليمين. وبالقرآن، قصدت إيه بحلفك بالقرآن؟ قصدت المقروءة من الألفاظ، هذا حادث، التي نقرأها. أو الخطبة، الخطبة هي خطبة الجمعة، لأن من تفسير قوله تعالى في سورة الأعراف وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا، القرآن من ضمن تفسيرات هذه الآية أنها الخطبة، إذا قرئ القرآن أي الخطبة، سميت بالقرآن من باب إطلاق الجزء وإرادة، من باب إطلاق الكل وإرادة الجزء، لأنه من أركان الخطبة أن تذكر أو يذكر الخطيب آية من القرآن الكريم. في حاجة؟ عايزين حاجة؟ تفضل. الجزء وإرادة الكل، صح. أطلق القرآن وأراد الخطبة، فالقرآن هنا إذا أراد القرآن الخطبة، إذا أراد الخطبة هذه لا ينعقد بها اليمين. وإذا أراد بحلفه بالمصحف الأوراق والجلد فلا ينعقد بها اليمين لأنها كلها مخلوقة، وإلا فليس يمينا. يبقى كلها ينعقد بها اليمين إذا أراد الصفة القديمة، فلا يكون كل ذلك يمينا إلا إذا أراد به الصفة القديمة. وقوله فضل، فضل. صفة الكلام، شو قلنا الكلام من صفات المعاني. طيب وقول تفضل ارفع صوتك بس. الدليل على الحال بصفة من صفات الله، ما هو الله سبحانه وتعالى له صفات، الحلف بصفات الله كالحلف بالله. طيب يعني ماذا تقصد بالحديث؟ هل معنى الحلف بالله الاقتصار على لفظ الجلاله؟ وجدنا النبي صلى الله عليه وسلم يقول والذي نفسي بيده، واحنا معنا حديث واحد في الباب ولا معنا عده احاديث؟ الذي نفسي بيده ولفظ الجلاله وغيرها جاءت على لسان النبي صلى الله عليه وسلم وعلى لسان الصحابه. من كان حليفا فليحلف بالله، مش المقصود لفظ الجلاله فقط، يعني اسم من اسماء الله. طب ما هو الرحيم اسم من اسماء الله، والعليم اسم من اسماء الله، ولا هو المقصود لفظ الجلاله فقط؟ لو كان لفظ الجلاله فقط يبقى هو نفسه خالف ما قاله، وده ما حصلش. هو مش بيخالف، ما فيش تعارض بين الاحاديث. ماشي ولا ايه؟ خلاص. فرع اخر، فقوله اشهد بالله او لعمر الله او علي عهد الله وميثاقه وذمته وامانته وكفالته لافعلن كذا، قال ان نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا يكون كناية. مرة أخرى، وقوله أشهد بالله أو لعمر الله أو علي عهد الله وميثاقه وذمته وأمانته وكفالته لأفعلن كذا، الخبر إيه؟ خبر قوله مبتدأ، الخبر هذه الجملة الشرطية، إن نوى به اليمين فهو يمين وإلا فلا يكون كناية. النسخة القديمة الأخرى فين؟ أيوة إيه؟ قولي تكلمي. فيكون كناية وإلا فيكون كناية وإلا فلا فيكون كناية. برضو أنت كده؟ مش ممكن ترفعي صوتك شوية لو سمحتي؟ وإلا فلا فيكون كناية. في حاجة؟ أشهد بالله قصدت اليمين، نعم فيكون يمينا منعقدا. لم تقصد اليمين فلا يكون يمينا لأنه كناية. لعمر الله، عمر الله أي حياة الله تعالى وبقاؤه عز وجل السرمدي الأبدي، لكنه يقصد به أيضا العبادات. عمر الله يقصد به أيضا العبادات. عمر الله عند النحاة قسم قولا واحدا، ليس هناك خلاف عند النحاة، لكن عند الفقهاء يقصد به حياة الله تعالى الأبدية السرمدية التي لا أول لها ولا آخر، ويقصد بها أيضا تطلق ويقصد بها العبادات، فلذلك هي كناية. فإذا قصد اليمين انعقدت، فإذا قصد العبادات لا يتنعقد. علي عهد الله نفس الشيء، عهد الله هو أن يعبد ولا يشرك به، هذا ينعقد به اليمين. عهد الله بأن تتوجه له العبادات وأن أعبده، هذا لا يحلف به بحسب مقصوده. وميثاقه وقل كل ذلك فيما سيأتي، الميثاق والذمة والأمانة والكفالة، إن قصد به اليمين انعقد وإلا فلا لأنه كناية. انتهى الفرع، فرع آخر، ولو قال إن فعل كذا، وطبعا يقصد إن فعلت، الحالب يقول إن فعلت، بس هو لا يريد أن يأتي أن يقول على لسان نفسه تبرؤا من هذا اللفظ الخبيث. ولو قال إن فعل كذا فهو يهودي، طبعا هو بيقول على لسان نفسه، هذا نفسه يقولونه في باب الطلاق، إن فعل كذا فهو طالق فهي طالق، إن فعل كذا، ويقصد إن فعلت كذا أو إن فعلت كذا فأنت طالق. لا يحب أن يذكره الشيخ على لسان نفسه تبرؤا من هذا اللفظ الخبيث. ولو قال إن فعل كذا فهو يهودي، يقصد فأنا والعياذ بالله، أو بريء من الإسلام أو من الله أو من رسوله صلى الله عليه وسلم فليس يمينا. خلاص يبقى هو ده قول واحد، يعني معناه لا هو صريح ولا هو كناية حتى وإن قصد لا ينعقد به اليمين. لكن تعالى بقى، هل كفر بذلك ولا لم يكفر؟ ثم إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل لم يكفر، إن قصد تبعيد نفسه عن الفعل لم يكفر، وكذا إن أطلق، وكذا إن أطلق كما اقتضاه كلام الأذكار للنووي. إن أطلق يعني لم يقصد شيئا لا يكفر، لأن الإنسان إذا دخل الإسلام فلا يخرج منه بهذه السهولة، لذلك مجرد عدم قصده لشيء لا يخرجه عن الإسلام. قال ويأتي بالشهادتين ندبا، يستحب أن يتشهد بالشهادة، أشهد أن لا إله إلا الله، أشهد أن سيدنا محمد رسول الله، ويستغفر الله تعالى، أو يستغفر الله تعالى، ويستغفر الله تعالى برضو ندبا. وإن قصد الرضا بذلك إن فعل الشيء الذي ذكره كفر في الحال. وإن قصد الرضا بذلك إذا فعل الشيء الذي ذكره كفر في الحال، مش كفر لو فعل، لا ده كفر في الحال، لأنه رضي بأن يكون والعياذ بالله يهوديا، رضي بأن يكون والعياذ بالله بريئا من الإسلام أو بريئا من الله تعالى أو بريئا من الرسول صلى الله عليه وسلم، مجرد الرضا بذلك حتى وإن كان معلقا على فعل يحدث في المستقبل لا ننتظر حدوث هذا الفعل، وإنما يكفر والعياذ بالله بالحال، لأن الرضا بالكفر كفر، الرضا بكفر غيرك حتى، مش أن ترضى بالكفر والعياذ بالله لنفسك، إذا رضيت بالكفر للغير والعياذ بالله فهذا للأبعد كفر، فيكفر في الحال والعياذ بالله تعالى. حتى إن المالكية عندهم إذا جاء الخطيب، خطيب الجمعة هو في فرض، جاءه شخص يطلب أن يسلم أو أن يعرض عليه الإسلام، فلو انتظر حتى أتم خطبته كفر، هذا الخطيب يكفر إذا انتظر لإتمام الخطبة وهي فرض ولم يجب هذا السائل الذي يريد أن يزيل الكفر عن نفسه في الحال وتأنى عليه كفر، لأنه رضي بكفره لفترة وجيزة ولو هي فترة بقاء الخطبة. إلى هنا في أي سؤال؟ وضابط الحالف، اقرأ على الهامش لو سمحت. وضابط الحالف كل مكلف مختار ناطق قاصد باليمين. قال المحشي رحمه الله: قوله وضابط الحالف أي قاعدة الحالف المأخوذة من الحلف، المأخوذ نصف القديمة بالتذكير قاعدة، يبقى مأخوذ الحالف بقى صفة للحالف يعني، ماشي مأخوذ صفة للحالف، الحالف المأخوذ من الحالف، من المأخوذة بالتأنيث صفة للقاعدة كله كويس، يبقى إما يصف المضاف وإما يصف المضاف إليه كلاهما صحيح. لا الحالف، الحالف المأخوذ من الحالف، أصله هو بيشرح اليمين ثم أطلقت على الحالف. ويعلم من هذا الضابط شروط الحالف، أو الحالف هو بأنه ركن، كل مكلف خرج به الصبي والمجنون وفي معناه المغمى عليه والسكران غير المتعدي والساهي والنائم، فلا تنعقد اليمين من هؤلاء. مختار خرج به المكره، ناطق خرج به الأخرس، إلا أن تكون إشارته مفهمة، وإلا كانت كالنطق فتنعقد بها اليمين، وإلا يعني لو كانت إشارة الأخرس مفهمة انعقدت بها اليمين لأنها كنطق ناطق، وإلا كانت كالنطق فتنعقد بها اليمين بخلاف غير المفهمة، بخلاف إشارة الأخرس غير المفهمة فلا تنعقد بها فتكون لاغية. طيب إشارة الناطق المفهمة تنعقد بها اليمين، إشارة الناطق المفهمة تنعقد بها اليمين، تنعقد بها اليمين، لا تنعقد بها اليمين، حتى لو كانت مفهمة. فالتي تنعقد بها اليمين هي إشارة الأخرس المفهمة، أما إشارة الناطق مفهمة كانت أو غير مفهمة لا تنعقد بها اليمين. لا، بيسأل إشارة الأخرس غير المفهمة تكون كناية؟ لا، لا تكون كناية، لأن الإشارة الأصل فيها أنها لا تنعقد بها اليمين، إنما كانت تنعقد بها اليمين دون الأخرس لخصوص حالته، فلا يتوسع في ذلك، أنها ليست ألفاظ، اليمين ألفاظ صيغة، والإشارة لا تكون صيغة، لكن لما كان هذا الوضع وضعا خاصا، وضع الأخرس، فصارت إشارته تنعقد بها اليمين إذا كانت مفهمة. ولا حاجة خالص غير مفهمة؟ لا، ما إشارة الأخرس المفهمة ممكن تكون صريحة، ممكن تكون كناية، ممكن تكون ليه إشارة للكناية برضو، لكن غير المفهمة دي نعمل بها إيه؟ ماذا نفهم إذا كان غير مفهمة أصلا؟ تفهم بها، لا تفهم بها كناية ولا تفهم بها حاجة، اسمها غير مفهمة. لكن المفهمة تحتمل تكون صريحة، تحتمل تكون كناية. نسأله بقى عن نيته، هو برضو يشاور لنا على نيته، هل هي الطلاق ولا غير الطلاق. وكذلك إشارة الناطق فهي لاغية ولو مفهمة، قاصد لليمين خرج به غير القاصد لليمين، كما سيأتي في قوله ولا شيء في لغو اليمين، ومنه ما لو أراد الحلف على شيء فسبقه لسانه إلى غيره، فسبقه بالهاكدة ومن خلاص. اقرأ الهامش في أي سؤال في هذا الكلام، اقرأ الهامش فرع جديد، ومن حلف بصدقة ماله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، ويعبر عن هذا اليمين تارة بمعنى اللجاج والغضب، فهو وتارة بنذر اللجاج والغضب، فهو أي الحالف أو الناذر مخير بين الوفاء بما حلف عليه والتزمه بالنذر من الصدقة بماله وكفارة اليمين في الأظهر. وفي قول يلزمه كفارة يمين، وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه. أيوة الجملة لو سمحت، أو دي أحطها فين؟ أو كفارة اليمين. طيب أو يعني ده في المتنة داخل القوس حضرتك من جوه واو، خلاص خليها واو لأن المتن جوه فيها الواو. المتن جوه عندكم هي نسخة قديمة جوه جوه الحاشية، قوله وا ولا قوله أو؟ فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين ولا أو كفارة اليمين؟ خلاص خليها واو زي ما هي. هذا الفرع متردد بين كونه يمينا وبين كونه نذرا. هو في الحقيقة نذر لأنه بيقول لله علي، ده نذر، بس لما كان فيه منع، لما كان فيه منع لنفسه عن فعل الشيء فكان في معنى اليمين، فهو فيه معنى اليمين وفيه معنى النذر. لله علي أن أتصدق بمالي يعني إن فعلت كذا، بس الشيخ الشارح لم يذكر هذا الجزء المهم من الكلام. هذا يسمى بنذر اللجاج أو نذر الغضب، و الحكم فيه أنه مخير بين أن يوفي بنذره وبين أن يلتزم الصدقة التي نذرها. نعم واو. اقرأ معي الحاشية لو سمحت. ومن حلف بصدقة ماله، حلف بصدقة ماله مجرد كده ظاهر المتن معناه إيه؟ ظاهر المتن أنه قال في حالته والله لا تصدقن بمالي. هل هذا هو المراد من الفرع؟ قال وليس ذلك مرادا. ليه؟ لأنه يلزمه التصدق بماله. لو كان المراد والله لا تصدقن بمالي كان يبقى الحكم إذا حنث في يمينه أن يتصدق بماله، لكن هنا الحكم الذي قاله لنا الذي رتبه على هذا هو أنه مخير بين أن يصدق بالمال وبين أن يكفر كفارة اليمين. إذن ليس الظاهر مقصودا، ليس الظاهر مقصودا، ولكن إيه المقصود؟ المقصود هو ما ذكره الشارح، هو قوله لله علي أن أتصدق بمالي، ولكن بقيت عبارة مهمة لا يفهم الكلام إلا من خلالها، لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا. مرة أخرى، المتن إذا أخذناه على ظاهره ينتج خلاف الحكم الذي ذكره، وهو التخيير بين كفارة النذر وبين الوفاء بما كفارة اليمين عفوا وبين الوفاء بما نذر. لو أخذناه على ظاهره من حلف على صدقة ماله، لو أخذناه على ظاهره معناه والله لا تصدقن بماله، إذا حني سيتصدق. لكن الصواب أن المقصود ليس الظاهر، وإنما المقصود لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا، فإن فعل مخير بين شيئين، إما كفارة اليمين وإما الوفاء بما نذره. تعال اقرأ معي لو سمحت. ظاهر المتن أنه قال في حلفه والله لا تصدقن بمالي، وليس ذلك مرادا، لأنه يلزمه التصدق بمالي، بمجرد اليمين يلزمه التصدق، والله يصدقن بمالي يلزمه التصدق بمالي بمجرد اليمين. فإن حنس بأن لم يتصدق بماله لزمته الكفارة للحنس في يمينه، للحنس في يمينه، ولا يقال إنه مخير بين الصدقة والكفارة، اللي هو الحكم الذي رتبه الشيخ الماتن. فلا يظهر في هذه الصورة قول المصنف فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين، وليس في هذه الصورة شبهة نذر من حيث التزام القربة وشبهة حلف، وشبهة حلف حلف من حلف من حيث الصيغة كما زعمه المحشي. المحشي البرماوي قال هذه فيها شبهة نذر من حيث التزام القربة وشبهة حلف من حيث الصيغة، فبيقول هذا غير صحيح. ما هي ايه؟ قال بل هي يمين محض. كل الكلام ده على ايه؟ والله لا تصدقن بمالي، دي يمين محض او محضة، لان اليمين مؤنثة، مع انه في هذه الصورة ليس حالفا بصدقة ماله، بل هو حالف بالله على صدقة ماله، بل حالف بالله على صدقة ماله، الا ان تجعل الباء بمعنى على، من حلف بصدقة ماله، اجعل الباء بمعنى على، يعني من حلف على صدقة ماله. فلذلك كله حمله الشيخ الخطيب يعني في الإقناع على نذر اللجاج والغضب. لو حملنا الباء في كلام المتن على معنى على، يبقى هو الحكم اللي معانا، ده اسمه نذر اللجاج والغضب، والحكم يكون أنه مخير بين كفارة اليمين وبين أن يلتزم ما التزمه في نذره. حيث قال أي الخطيب في الإقناع افتح قوسا كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، شوف إن فعلت كذا، إن فعلت كذا من كلام الخطيب دي زيادة على كلام الشارح، مهمة ومرادة ولا يصح الكلام بدونها. قال لأنه يسمى حالفا منين؟ ما هو محلفش، قال من حيث المنع، يسمى حالفا من حيث المنع، ونذرا يعني ويسمى نذرا من حيث الصيغة، الصيغة صيغة نذر، آخر قوس الخطيب إن فعلت كذا، حيث قال افتح قوسا كقوله لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا، أغلق القوس. قال لأنه يسمى حلفا من حيث المنع ونذرا من حيث الصيغة. قال والظاهر أن هذا هو مراد الشارح، الشارح قال كقوله الله علي أن أتصدق بمالي ولم يذكر إن فعلت كذا، فلعلها سقطت. غاية الأمر أن فيه سقطا، أن فيه ضمير يعود على إيه؟ كلام الشارح، يعود على كلام الشارح. غاية الأمر أن فيه سقطا، أن في كلام الشارح سقطا، فقوله كقوله لله علي أن أتصدق بمالي أي إن فعلت كذا، لابد من هذه الزيادة. ويصرح بهذا قوله ويعبر عن هذا اليمين إلى آخره، وحينئذ يظهر قول المصنف فهو مخير بين الصدقة وكفارة اليمين، لأن نذر اللجاج يخير النادر فيه بين ما التزمه وكفارة اليمين. ازاي بقى؟ مش محتاج تسألني على طول صلحها لوحدك. عندك الناظر بالظاء المشالة والنادر بالذال المنقوطة. ها؟ النادر بالذال، لأن نذر اللجاج يخير النادر بين فيه بين ما التزمه وكفارة اليمين، لخبر مسلم عن عقبة بن عامر رضي الله عنه: كفارة النذر كفارة يمين، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق. نذر التبرر سيأتي إن شاء الله الفصل القادم فصل النذر، وستعلم فيه أن نذر التبرر هو ما كان معلقا على قربة، على قربة، ما كان معلقا على قربة أو على شيء مباح. أما لو كان صادرا عن غضب، شيء مكروه، علق على شيء لا يحبه، إن فعله فهو سيفعل كذا، يعني إن كلمت فلان، هو يخاصم فلان ولا يكلمه يهجره، فإن كلمته فلله علي أن أفعل كذا، هذا نذر اللجاج الذي كفارته كفارة يمين. لكن نذر التبرر يجب عليه أن يفي بما نذره، ستعرف ذلك في فصل النذر. لله علي أن أشوف يا مريدي كذا، علقه على شيء محبوب فنذر تبرر، علقه على قربة نذر تبرر، على حصول محبوب نذر تبرر. خلاص. لا ده كلام كلام إن فعلت كذا، كلمة إن فعلت كذا هي دي اللي هي جبهة. لماذا أتى بهذا النقع عن الخطيب؟ عشان الزيادة المهمة التي أسقطها الشارح أو سقطت من الناسخ. إن فعلت كذا، الشارح الشيخ ابن قاسم مثل بقوله: كقولي لله علي أن أتصدق بمالي، ده ناقص، هذا ناقص، فكمله لك من كلام الإقناع: لله علي أن أتصدق بمالي إن فعلت كذا. فلذلك نقل عن الإقناع. لأنه ده شرح الشارح للشيخ البيجوري، بيشرح لك بقى. بلاش يمكن مش ممكن، شوف عندك الإقناع طلعه وريحنا من هذا. لأن نذر اللجاج، اللجاج معناه إيه أصلا في اللغة؟ اللجاج هو برضو لا، اللجاج في أصل اللغة معناه اللزوم، لزوم الشيء والبقاء عليه والدوام عليه، ده أصل معنى اللجاج. لجاجا يعني لزم الشيء وبقي عليه، فاللجاج في الخصومة يعني البقاء عليها وعدم الاقتناع. إذا أتى لك خصمك بحجة مقنعة لا تقتنع، هذا معناه أنك تريد البقاء ولزوم المخاصمة، يعني أنت تخاصم لغير هدف، لا تخاصم لغرض شريف أن تصل أنت وخصمك إلى نتيجة صحيحة، إما أن تقتنع وإما أن يقتنع، لا، ده أنت تريد المخاصمة، تلزم المخاصمة بغض النظر عن المعروض عليك من حجة مقنعة تزيل المشكلة. لأن نذر اللجاج يخير النادر فيه بين ما التزمه وكفارة اليمين، لخبر مسلم: كفارة النذر كفارة يمين، وهي لا تكفي في نذر التبرر بالاتفاق، فتعين حمله على نذر اللجاج. فلو أبقينا كلام الشارح أولا على ظاهره لم يصح، لأنه حينئذ يكون من نذر التبرر. قلنا إنه معلق على دفع، على دفع مكروه، على حصول نعمة إلى آخر ما قلنا، أو التزام قربة. قال: وهو لا تخير فيه، بل يلزم فيه ما التزم عينا، ويمنع منه قوله، ويعبر عن هذا اليمين إلى آخره، ويعبر عن هذا اليمين تارة بمعنى اللجاج والغضب وتارة بنزل اللجاج والغضب، فهذا كله لا يكون نذر تبرر. كقوله لله علي أن أتصدق بمالي، أي إن فعلت كذا كما علمت. وكذلك قوله إن فعلت كذا فلله علي أن أعتق عبدي، لله علي أن أعتق عبدي من أعتق الرباعي. أو العتق يلزمني ما أفعل كذا، العتق يلزمني ما أفعل كذا، كل هذا من نذر اللجاج والغضب. فيخير بين العتق الذي التزمه وكفارة اليمين. ويعبر عن هذا اليمين أي الذي هو الحلف بصدقة ماله بقوله لله علي أن أتصدق بماله إن فعلت كذا على ما تقدم، تارة بمعنى اللجاج والغضب. قال أي بدال معنى اللجاج والغضب. شوف يقول يعبر عنه، يعبر عنه بمعنى، المعنى لا يعبر إنما يعبر باللفظ، التعبير إنما يكون باللفظ لا بالمعاني. لذلك قال بدال معنى، ما يدل على المعنى هو اللفظ. الشيخ المحشي أبرز لك المضاف المحذوف الذي لا بد من تقديره لأن المعنى لا يعبر به، المعنى في بطن الشعر كما يقول، المعنى هذا في داخل الإنسان حديث النفس، لا يعبر به إلا إذا خرج على شكل ألفاظ. أي بدال لمعنى اللجاج والغضب، لأن الذي يعبر به هو الدال لا المعنى، والمراد بهذا اللفظ. ثم رأيت عبارة المنهج الشيخ زكريا افتح قوسا بيمين اللجاج والغضب، أغلق القوس. الشيخ زكريا قال يعبر عن هذا اليمين بيمين، أو يعبر عن هذا بيمين اللجاج والغضب، وهي أحسن لأن اليمين لفظ. وتارة بنذر اللجاج والغضب، أي ويعبر عنه تارة أخرى بنذر اللجاج والغضب. ما هو نذر اللجاج والغضب؟ عرفت نذر التبرر، وهو ما كان ملتزما فيه لقربة أو كان معلقا على محبوب يحصل أو مكروه يدفع. فما نذر اللجاج والغضب؟ قال وهو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر. نذر اللجاج والغضب هو ما تعلق به حث أو منع أو تحقيق خبر، كقوله في الحث إن لم أفعل كذا فلله علي كذا، وفي المنع إن فعلت كذا فلله علي كذا، وفي تحقيق الخبر إن لم يكن الأمر كما قلت فلله علي كذا. ومعنى اللجاج التمادي في الخصومة، وقد عرفت أصل اللجاج أنه اللزوم والبقاء والديمومة. ومعنى اللجاج التمادي في الخصومة. قال وعطف الغضب عليه، لجاج والغضب، وعطف الغضب عليه من عطف السبب على المسبب. لأن اللجاج سببه الغضب، ما لج في خصومته إلا بسبب غضبه، وإنما سمي النذر المذكور بذلك لأنه ينشأ عن اللجاج والغضب غالبا. إلى هنا في أي سؤال؟ يعيد شيئا من السطور؟ نعم. تدفع كم؟ دي معلومة عزيزة بذلنا يعني جهدا حتى عرفنا، فتدفع حاجة أو هذا؟ لا. طب ما احنا ذكرنا في كتب في الفقه اللي معنا مرت معنا تقريبا كلمة شالة، الشالة يشيله، يعني ايه شالة؟ رفع، شال المصرية، شال، شالة يشيله، هي بس بالعربية شالة يشيله، احنا بنقول شالة يشيل، شال يشيل، شيل معايا، لا هي بالعربية شالة يشيله، فرفعت عليها الألف، الفرق بينها وبين الضاد، الألف، رفعت عليها الألف، الفرق بينها وبين الضاد. هتكتبها من غير اي مكافأة كده كده ايه ببلاش؟ مش عارف انها مقبولة ولا مش مقبولة، لو انت ولي ماشي. لا نافية، يلزمني ما افعل، ما نافية يلزمني ما افعل، بمعنى لو فعل يلزمه. ما افعل نافي. هيبقى لذيذ وغضب برضه، هيبقى لذيذ وغضب ده اسم، ده اسم مثلا. واحد سميناه جميل وهو البعيد ده مين؟ اسم كده. سميناه هادي وهو البعيد منفعل. مفعول. لو اسم فاعل تبقى المشهولة بقى. مشيلة، المشيلة. لا هي اللي شالت الالف، مشال عليها الالف، مشال عليها مع الحذف يعني، مشال عليها الالف. زي المندوب يعني، المندوب اليه مع الحذف يعني. نعم. مفيش مصنفين. وخير فيه بين ما حال من صدقة مالي وكفارة. انتهينا يعني ولا ايه؟ قوله فهو، قوله فهو اي من حلف بصدقة ماله، لكن اختصر الشارح ففسره بقوله اي الحالف او الناذر. فالاول نظرا لكون ذلك فيه شائبة حلف من حيث المنع، والثاني نظرا لكونه فيه شائبة نذر. النسخة القديمة يا نايم انت بتكلم حاجة تانية. ايوه حضرتك بالذال عشان عندي بالظاء. شائبة نذر، شائبة نذر. اللي عنده نظر ولا نظر يصلح الظاء الى ذال. مخير بين الوفاء بما حلف عليه او التزمه بالنذر اي بان يفعله من الصدقة بماله بيان. ما يبقى من هنا بيانية، من هنا بيانية. من الصدقة بماله بيان لما حلف عليه والتزمه بالنذر. وكفارة يمين أي الآتي بيانها قريبا إن شاء الله تعالى في الأظهر، أي على القول الأظهر وهو المعتمد. ومقابل الأظهر قولان غير معتمدين. وفي قول، قول مقابل الأظهر غير معتمد، يلزمه كفارة يمين أي عينا، يعني في غير تخير، عينا يعني بلا تخير. وقوله وفي، في ناس واو. وفي قول يلزمه الوفاء بما التزمه أي عينا يعني بلا تخير أيضا. وهذان القولان مرجوحان، ففي ذلك ثلاثة أقوال، والراجح منها التخير بين ما التزم وكفارة اليمين كما ذكره المصنف. انتهى الكلام على ما نحن بصدده الآن. في أي سؤال؟ سيدخل الآن في كفارة اليمين. في أي سؤال؟ اقرأ على الهامش. ولا شيء في لغو اليمين، سأتكلم على لغو اليمين آسف. ولا شيء في لغو اليمين، وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها، كقوله في حال غضبه أو عجلته بلى والله مرة ولا والله مرة في وقت آخر. اقرأ في الحاشية. قوله ولا شيء في لغو اليمين، ودائما يمر معنا في الكتب القديمة شيء الهمزة على الياء، وهذا غير صواب، لعل هذا من ضيق المساحة، لكن الهمزة على السطر فلا تخطئ هذا الخطأ في رسمك وإملائك. الهمزة همزة شيء على السطر، أما إن كانت منصوبة فهي على نبرة، شيئا فهي على نبرة على ياء. ولا شيء في لغو اليمين أي لقوله تعالى لا يؤاخذكم الله باللغو في أيمانكم. وهذا إشارة إلى شرط القصد كما مر في قول الشارح قاصد لليمين، لما كان بيتكلم على ضابط الحالف قال كل مكلف كذا كذا قاصد لليمين، قاصد لليمين، قاصد اليمين أخرج غير القاصد من الذي يلغو بيمينه. أو يمينه لغو. وفسر بما سبق لسانه إلى لفظ اليمين من غير أن يقصدها أي ليمينا، ضمير في يقصدها عائد على اليمين، أي اليمين التي صدرت منه، بأن لم يقصد اليمين أصلا كما هو ظاهر تمثيله، أو يقصد يمينا على شيء ويسبق لسانه إلى غيره فهو من لغو اليمين كما مر. الذي مثل به وهو لا والله بلا والله، هذا صورة من صور لغو اليمين. وصورة أخرى أن يسبق لسانه، يكون يريد أن يحلف على ألا يدخل البيت فقال لا يدخل المسجد مثلا، فهذا أيضا من لغو اليمين، سبق لسان. ومثل ذلك في عدم الوقوع، في عدم الانعقاد، يعني ما لو حلف أن زيدا جاء وأنه فعل كذا على غلبة ظني ثم تبين خطأ ظني فلا شيء عليه ما لم ينوي أنه كذلك في الواقع. وهذا يحدث كثيرا، هذا يحدث كثيرا في حياتنا، فانتبه لهذا الفرع. مرة أخرى، ومثل ذلك المثلية في ماذا؟ في عدم الوقوع، يعني في عدم الانعقاد، يعني في اعتباره لغو يمين. ما لو حلف أن زيدا جاء، يعني مثلا ما لو حلف أن زيدا جاء وأنه فعل كذا على غلبة ظنه ثم تبين خطأ ظنه فلا شيء عليه إلا إيه؟ ما لم ينوي أنه كذلك في الواقع. هذا يحدث كثيرا في حياتنا. مثلا طالب في المدرسة، زيد زميله جاء، والله جاء، وهو رأى ما يشبه من يشبهه أو ظن ذلك لأنه كان معه أمس، يعني غلب على ظنه أنه جاء، أو زميله في العمل أو إلى آخره، يعني والله جاء على غلبة ظني، أو أنه فعل كذا على غلبة ظني، وجد أن الشيء قد مثلا عاهد إليه أن يدفع هذا الكتاب إلى فلان، فوجد أن الكتاب قد دفع إلى فلان، واتضح أن فلانا لم يدفعه وإنما دفعه غيره، أو أن الآخر أخذه بنفسه، فغلب على ظنه أنه نفذ ما طلبه منه من دفع الكتاب إلى فلان، فحلف على غلبة ظنه، لا كفارة عليه لأنه لم ينعقد اليمين أصلا، لأنه حلف على غلبة ظنه. متى ينعقد اليمين ويكون عليه كفارة يمين؟ إذا حلف على الواقع أنه يجزم بأن هذا هو الذي حدث فعلا، لا يحلف على غلبة ظنه بل يحلف على أن هذا هو الذي وقع فعلا. طب ده احتمال غالب، قال لي لا ده هو ده اللي وقع، زيد هو الذي أعطى الكتاب لفلان، ده مش غلبة ظن، قال لي لا ده هو ده الواقع، خلاص يبقى اليمين منعقدة وليس لغو اليمين، ليس هذا من لغو اليمين. نقرأه مرة أخيرة. ومثل ذلك يعني في كونه لغو يمين في عدم الوقوع، ما لو حلف أن زيدا جاء وأنه فعل كذا على غلبة ظنه ثم تبين خطأ، خطأ فاعل، تبين خطأ، ثم تبين خطأ ظنه فلا شيء عليه ما لم ينوي أنه كذلك في الواقع. نسمع الأسئلة. عبد الرحمن، كاذبا لغة لكن مش كاذبا شرع، يعني ليس مذموما شرع، كاذبا لغة يعني كلامه ليس موافقا للحقيقة لكنه ليس آثما، لم يتعمد أن يخبر بخلاف الواقع، لغو يمين يبقى معلوش كفر. ما هو خلاف الواقع خلاص ده يقين، بس هو لما حلف على غلبة الظن ولا حلف على خلاف على الواقع؟ العبرة بنيته هو بيحلف، ومثلت أنا ناله كده، أنت بتحلف على إيه؟ على غلبة الظن، يعني هيكون مين ده الكتاب لفلان؟ هو اللي أنا الذي عهدت إليه به، ولا تقصد ده اليقين يعني ده هو ده الواقع فعلا اللي حصل في الكون؟ احتمالا. خلاص ولا لسه؟ السؤال قائم ولا انتهى؟ نعم، عندك سؤال ولا انتهى؟ مش واضح الفرق؟ شوف بيقول ايش، شوف اسمع الكلام معايا علشان تتحمل معايا ما اتحمله وتصبر معي على ما اصبر، او تصبرني او اصبرك، يصبر بعضنا بعضا. قال تعالى: يا ايها الذين امنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. فنحن نتواصى بالصبر ونتواصى بالحق. اتفضل قول. عندما حلف لا يحلف الا على ما يتيقن، ده اللي بيقوله الشيخ سامح، هو بداخله متيقن ذلك حدث. الانسان لا يحلف الا على ما يتيقن عليه، ده يرضيك ده. لا لا لا مش بعد ذلك، لا عندما ما لا لا عندما حلف. الحلف يا اخواننا هو عباره عن تاكيد لخبر، تاكيد لما يقوله، وما يقوله هل كل ما يقوله الانسان منا من اخبار يتيقن صدقها، يتيقن حقيقتها؟ انت عايز تقول لي كده ان كل اخبار بتقولها انت متيقن انها صحيحه؟ يعني انا ما شفتش بوش بيتضرب بالجزمه. واحد قال لي، قالوا لي ما شفتش ده بوش بيتضرب بالجزمه. رحت قلت لجاري ولا لزوجتي ولا لفلان ولا لعلان ده بوش بيتضرب بالجزمه النهارده او لولادي، يبقى كده انا متيقن خبر اهو. عمال بقوله للناس بحياتنا اليوميه يا اخوانا، مجرد سمعت من خبر احاد لسه قبل ان يتواتر الخبر وتنقله الكافه عن الكافه نقل الي شخص او اثنان او ثلاثه، ده اسمه خبر احاد، فنقلته بدوري الى غيري، ده يقين؟ مين يجي اليقين بس يا شيخ سامحك الله؟ حلفت على ذلك. هو كل انسان منا بيحلف على يقين؟ احنا كده بنعمل في حياتنا الدنيا؟ لا نحلف الا على اليقين. مش لازم، مش لازم يا اخوانا. يحتاج الى ان يؤكد. لماذا اتى بالتاكيد؟ انت عايز تقول لي، انت عايز تقول لي ان انت شخصيا ما حلفتش على حاجه ثم اتضح انها خطا؟ بلاش انا والجمهور الحاضرين، انت ما حلفتش مره على حاجه في حياتك ثم اتضح انها خطا؟ لا تذكر؟ بس مش عيب، هو ده اصلا لا هو عيب ولا نقيصه ولا كونه، شوف كونه حلف على شيء تبين خطأه فيما بعد ده دليل على انه غير متيقن، لان اليقين معناه عدم مخالفه الواقع، ده معنى اليقين. اليقين زي ما انت شاعر انت شايفني كده او حاسس بعينك، ده يقين، ما عندكش فيه شك، لا يراودك شك. العبرة بساعة النطق يا مولانا، العبرة بساعة النطق، زي الطلاق كده، العبرة بساعة النطق، الكناية، انت لابد ان تنوي اثناء، يكون نيتك اثناء اللفظ الذي يخرج من فمك، الحقي باهلك، تقصد الحقي باهلك طلاقا ولا تقصد الحقي باهلك يعني ريحينا من وشك شوية مفيش طلاق؟ العبرة مش بعد ولا قبل، العبرة باثناء النطق باللفظ. لذلك الشافعية عملوا كده في تكبيرة الإحرام برضه، قالوا لازم النية تكون مقارنة لله أكبر، مش قبليها ولا بعديها. نعم. لو أطلق وقال رأيت زيد وكان وأختنا لا هو مش بيتبادر، هو لما حلف كان بيحلف على إيه؟ على غلبة الظن ولا على الواقع؟ لم يستطع يعني يقول إيه؟ لم يفسر لنا. ما يفسرش، احنا مش عايزين منه حاجه، احنا مش عايزين منه حاجه، احنا يعني مفيش حاجه اسمها اطلاق، مفيش حاجه اسمها اطلاق، اصل هو مش بينوي. انا حلفت على غلب الظن وحلفت على اني مذاكر، هذا الانسان حلف ولم يخطئ. غلب الظن لا تجتمع مع اليقين. لا مره طيب، مره ومره طيب، اتفضل. هذا الاخر يبقى واحد منهم يمين واحد ثاني لغو يمين، الثاني بقى لم يستطع ان يبين الى اي جانب حلفي او كلامي. أنا لا أفهم، هذا لا سفيانية أصلا، دي مش نية عشان نقول فيها إطلاق. كلمة الإطلاق ده مصطلح بيستخدم في النيات أو في القصور. كلام الألفاظ التي قالها الآن ليست في جانب العمد ولا في جانب الغلب الظن، فماذا؟ مفيش، هما اتنين لا ثالث لهم، ده كلام ملوش معنى عندي أنا، مش فاهم، إما أن هو على غلبة الظن إما على اليقين، على الواقع، على الواقع. صدق يبقى سبق لسان، يبقى لغو يمين، يبقى مش معانا، يبقى قصه اخرى. سبق لسان غيره. وصلنا فين؟ لا ارفع صوتك. قوله مش قوله، قوله دي مجروره على ايه؟ مين اللي جرها؟ قوله مبتدا. كقوله في حال غضبي تقصد؟ كقوله في حال غضبي؟ هي دي؟ كقولي في حال غضبي او عجلتي بمجرور بالكاء، اي او صله كلامي. يبقى لغو اليمين له صور، منها ان يكون متعجلا، منها ان يكون غاضبا، منها ان يكون كلامه موصولا. موصولا نعم، بلى والله، بلى والله، هو ما قصدش اليمين، هو يعني بلى والله او لا والله او نعم والله أو كذا والله ده لغو يمين لو كان يعني سبق إلى لساني بغير قصد اليمين. الصلة صورتها إيه؟ صورتها أن يقول لا وينتهي ثم يقول والله، لكن يصل بينهما بغير فاصل، اللي هو ما يعرف في علم القراءة ولا الأصوات ولا التجويد بالوصل، بالفصل والوصل، فصل والوصل. إن إحنا لما بنسكت مع أخذ النفس، بنسكت بين الجمل مع أخذ النفس، سكتة بمقدار حركتين بأخذ النفس، وهناك ما يعرف بالسكتة اللطيفة يعني بمقدار حركة واحدة. فحضرته عمل السكتة اللطيفة دي، قال لا والله، وقصده يبدأ كلاما جديدا، لا انتهى، لا دي داخلة في النفي مثلا، جاء محمد لا، أو مثلا تأكل عندنا قال لا والله، أو جاي صاحبه ضيف يقوم قال لا والله تأكل، لا والله تأكل. فلم يقل لا والله مرة واحدة، وإنما قال لا ثم أراد أن يقول والله بشيء آخر فاتصلتا، لأنه أتى بها سريعة في اتصال الكلام. هذا لغو يمين، وإن كان صورته في الظاهر أنه أقسم لا والله، وفي الحقيقة بيقول لا على شيء والله على شيء آخر، ولا يقصد القرن بينهما أو يجعلهما مقترنتان. هذا الذي يقصده بصلة الكلام، الكلام متصل فيما حقه أن يكون مفصولا. حضرته لم يفصل بينهما على الأصل، وإنما وصل بينهما بسكتة لطيفة أو حتى بلا سكوت أصلا، زي اللي بيوصل الآيات بعضها ببعض أو ما شابه يعني. فكل ذلك من لغو اليمين. وقوله بلى والله مرة ولا والله مرة في وقت آخر تبع في ذلك ابن الصلاح، حيث جعل تفسير لغو اليمين بقوله بلى والله ولا والله على البدل لا على الجمع، يعني دي في مرة ودي في مرة، لم يجمع بينهما في مرة واحدة. فلو قال لا والله وبلى والله في وقت واحد، جمع بينهما في وقت واحد، كانت الأولى لغوا والثانية منعقدة. ليه؟ لأنها استدراك على الأولى، زي اللي بيسموه في النحو إيه يا شيخ عمرو، يعني شفت من علماء النحو، بدل الغلط. بدل الغلط، بدل أنواع، في بدل كل من كل، وبدل المطابق، وبدل بعض من كل، وبدل الاشتمال، وبدل الغلط. تقول جاء زيد عمرو، جاء زيد عمرو، لأنك اكتشفت أن زيد لم يأتي، سبق لسانك إلى زيد، فهذا يسمى بدل. عمرو بدل من زيد، اسم بدل غلط، لأنك غلطت وقلت جاء زيد وكان حقك أن تقول جاء عمرو، فسبق لسانه، أو تسرعت فقلت نجح زيد عمرو، لا مش زيد هو الذي نجح، عمرو الذي نجح، هذا يسمى بدل الغلط. فالذي معنى من هذا الباب لا والله بلا والله، فألغى الأولى وأثبت الثانية، فالأولى لغو والثانية هي المنعقدة، لأنه أثبت الثانية ويريد الثانية ولا يريد الأولى. هذا لو جمع بينهما في كلام واحد. مرة أخرى، فلو قال لا والله وبلا والله في وقت واحد كانت الأولى لغوا لأنها معدول عنها إلى الثانية، والثانية منعقدة لأنها معدول إليها، لأنها استدراك على الأولى، الأولى مستدركة بالثانية، فصارت مقصودة فتكون منعقدة. كذا قال الماوردي، والمعتمد أنه لغو ولو جمع بينهما. يبقى الشيخ لما فصل قال دي في مرة ودي في مرة، تبع في ذلك ابن الصلاح الذي قال اليمين اللغو هي التي تكون غير مجموع بها، لا والله في مرة بلا والله في مرة، في كلاهما في موقف منفصل لا يجمع بينهما. أما إذا جمعنا بينهما، ذكر ابن الصلاح والشيخ الشارح مشى على ذلك، فلو جمعنا بينهما فالأولى لغو والثانية منعقدة. قال والراجح أنها أيضا لغو ولو جمع بينهما، والمعتمد أنه لغو ولو جمع بينهما. لماذا؟ لأن الغرض عدم اليمين، عدم القصد لليمين، لأن الفرض، أنا أسف، لأن الفرض عدم القصد لليمين بكل منهما. الفرض اللي معانا هو لم يقصد أصلا، وإحنا أصلا مفترضين كده، لأنه لا والله حتى لو كانت مفردة، أو بلا والله حتى لو كانت مفردة، لو كانت مقصودة انعقد بها اليمين، ومش كل لا والله تبقى لغو يمين، مش كل بلا والله لغو يمين، وإنما تكون عندما تكون لغو يمين عندما تكون غير مقصودة جرى بها اللسان، فسواء كانت مفردة ولا مجموعة مع الأخرى ما دامت لغوة ما دامت غير مقصودة، اللي هو عبر عنها بكلمة الفرض، لأن الفرض أنها غير مقصودة، لأن الفرض عدم القصد لليمين بكل منهما، هذا احنا فرضنا كده في الأصل، وإلا لو قصدنا حتى بالواحدة انعقد بها اليمين، يعني لو كان الحالف مستصحبا لما يقول ولم يتسرع بذلك ولم يسبق لسانه إلى ذلك انعقد اليمين، حتى لا يظن أحدكم أن مجرد قول القائل لا والله أو بلى والله معنى ذلك أنه لغو اليمين، هذا ما يكتب في كتب التفسير، يفسرون لغو اليمين في سورة البقرة أو في سورة المائدة بأن كقولك لا والله بلى والله، فقد يظن الظن خطأ، هم لا يقصدونها ذلك، أنت التي تظن خطأ عندما تقرأ بلا معلم، تظن أن مجرد قولك أو قول القائل أو قول الحالف لا والله هذا لغو يمين مطلقا، قصد أو لم يقصد، لا، العبرة بأنه لم يقصد، لكن لما كسر ذلك على ألسنة الناس صار مثالا يضرب للغو اليمين، وإلا فلو قصد لا والله انعقد اليمين، لو قصد بلى والله انعقد اليمين بلا خلاف، وبالتالي المعول عليه هو عدم القصد، فسواء انفرد أو اجتمع لا ينعقد اليمين ويكون من اللغو، سواء انفرد أو اجتمع. سؤال يد مرفوعة. لا ينعقد اليمين اللي هو على لا، لا وبعد كده بدأ كلام تاني، قال والله قلت لها عقد بقول لك يلا لا والله منفصلتين اهو، لا خليهم بقى متصلتين، لا والله الظاهر انها يمين منعقده وهي في الحقيقه ليست يمين منعقده، يعني لو في قصد يبقى خلاص، دي مش تاني سؤال يا عبد الرحمن. ما هو يا أخي الكريم احنا بنتكلم على قصد ولا مش قصد، ده هو لو قصد مش محتاج ان يبقاش كناية، ده بصريح كناية ايه اذا كان بيقول والله كناية ايه، في قصد ولا فيش قصد، الراجح ان المعول ان مدام مفيش قصد يا رب يبقوا ثلاثة مش اثنين، لا والله بلا والله لا والله بلا والله، وعمال يكرر كل ده مفيش قصد، هو ده اللي بيحصل في المجالس، لا والله تقعد، لا والله تاكل، لا والله يتقعد. مش كده بيحصل كده، لا والله تشرب خليك شو، لا والله خليك شويه، العبره بالقصد. نعم نعم، لان الغرض مش الفرض، النسخه القديمه الاخرى الغرض، لا لا لا قولوا كلام تاني، ايه راي حضرتك؟ الفرض فرض، وريني الغرض بتاعك ده، ده غرضك مش شريف. شكرا، تسلمي حضرتك. لأن الفرض، لأن الفرض، هات إيدك يا سيدي، هات إيدك يا سيدي، دي ليك ودي المروة. أنا ذنبي أنا في اللي بيعملوه فيا ده، سامحوا قوله ومن حلف نقرأ على الهامش لو سمحت، ومن حلف ألا يفعل شيئا أي كبايع عبده فأمر غيره بفعله ففعله أي الغير بأن باع عبد الحالف لم يحنث ذلك الحالف بفعل غيره إلا أن يريد الحالف ألا يفعل هو ولا غيره فيحنث بفعل مأموره. أما لو حلف ألا ينكح فوكل في النكاح فإنه يحنث بفعل وكيله له في النكاح، لأن الوكيل مجرد في النكاح مجرد سفير كما ذكرنا في الخلاصة في بداية الفصل. نقرأ في الحاشية لو سمحت. قوله ومن حلف ألا يفعل شيئا شيئا، شوف الرسم بتاع شيئا الهمزة على الألف وعليها فتحتان، والرسم الحالي وصحيح كلاهما صحيح، همزة على نبرة وبعدها ألف، تبقى الفتحتين على إيه؟ على الهمزة مش على الألف، لأن الألف ساكنة لا تقبل حركة. ها؟ يعني عندك رسمان، إما أن ترسم، إما أن ترسمها كما في الكتاب شيئا. دي عليها فتحتين، الفتحة مش على الألف، دي فتحتين على الهمزة، دي مش ليس اسمها ألف، هذه همزة. أو ترسمها كما نرسمها الآن، رأيت شيئا، رأيت شيئا مفعول به، إما ترسمها كذا كالرسم القديم أو هكذا. أما أن تضع الفتحتين أو الضمتين على الألف فهذه خيبتان، فتحتان على الألف خيبتان، لأن الألف ساكنة لا تقبل حركة. ومن حلف ألا يفعل شيئا إلى آخره. هنا جملة في كلام المصنف شرح عليها الشيخ الخطيب ولم يشرح عليها الشارح، وهي: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث، وذلك كأن قال والله لا أبيع أو لا أشتري، فوهبه في الأولى أو وهب له في الثانية فلا حنث في ذلك. ليه؟ لأنه لم يفعل المحلوف عليه. فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالما عامدا مختارا حنث، بخلاف ما لو كان جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا يحنث حينئذ. أيضا هذا مما يجدر الانتباه إليه، لو فعل الشيء الذي حلف ألا يفعله فعله لكنه جاهلا أو ناسيا أو مكرها فلا حنث. ومن الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، صورة أن يفعل الشيء الذي حلف عليه لكنه جاهلا، والله لا أدخل دار زيد، اختصم مع زيد، كره زيدا فحلف أن لا يدخل له دارا أو لا يأكل له طعاما، ثم أكل طعاما وهو يجهل أنه طعام زيد، ودخل دارا لا يجهل أنها دار زيد، لا يحمل لأنه ليس عامدا. ومن الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أصل الدار، الدار مؤنثة، الدار مؤنثة، دار كبيرة، دار واسعة، أنها المحلوف عليها. أو يسلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه. خذ هذا الضابط: ومطلق الحلف على العقود كالبيع والشراء ينزل على الصحيح منها. ومطلق الحلف على العقود كالبيع والشراء ينزل على الصحيح منها. مطلق الحلف يعني الحلف غير المقيد، والله لا أبيع ولم يقيده بشيء، يبقى ينطبق وينطلق على البيع الصحيح، فلا يحنث بالفاسد منها. حتى لو قال والله لا أبيع، والله لا أبيع الخمر وأم الولد، ثم أتى بصورة البيع فيهما لم يحنث. أو حتى لو قال والله لا أبيع الخمر أو أم الولد ثم أتى بصورة البيع فيهما لم يحنث، ما لم يقصد التلفظ بلفظ البيع في كل منهما وإلا حنث. ولم يخالف الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة كما قاله ابن الرفعة، وهي: ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فإنه، أي الشافعي، أوجب فيه المهر كما أوجبه في الصحيح. خذ الضابط الآخر: وكذلك الحلف على العبادات كالصلاة والصوم ينزل على الصحيح منها، فلا يحنث بالفاسد منها إلا الحج فإنه يحنث بالفاسد منه. منهما، حاضر، فلا يحنث بالفاسد منهما، منها مش منهما، منها اللي هي العبادات، منها اللي هي العبادات مفيش منهما، فلا يحنث بالفاسد منها إلا الحج فإنه يحنث بالفاسد منه. ولو حلف لا يصلي لم يحنث بصلاة الجنازة أو الجنازة بفتح الجيم وكسرها، لأنها لا تسمى صلاة في العرف، في العرف، عرف أعراف الناس، والأيمان قائمة على الأعراف، ولو حلف لا يفارق غريمه حتى يوفيه حقه فهرب منه لم يحنث ولو تمكن من اتباعه، لم يحنث ولو تمكن من اتباعه، بل ولو أذن له في الهرب. ليه؟ لماذا لم يحنث في كل هذه الصور؟ لأنه لم يفارقه هو. ولو حلف بالله لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ حنيثا. ليه؟ لأنه يسمى أكلا عرفا، يكرر عرفا عرفا عرفا. ففي الآخر أتى لك بهذا الضابط الإجمالي المهم في هذا الفصل وهذا الباب: الأيمان مبنية على الأعرف، والأيمان مبنية على العرف، بخلاف ما لو حلف بالطلاق أنه لا يأكل الحشيشة فبلعها من غير مضغ فإنه لا يحنث، لأنه لا يسمى أكلا لغة. خذ هذا الضابط المهم، والطلاق مبني على اللغة. شوف بقى الضوابط الجميلة ديت المنثورة، ضوابط غنية مسرية أو مغنية مسرية. نعيد هذه السطور مرة أخرى لأنها سطور مهمة. من أول قوله رحمه الله: ومن حلف ألا يفعل شيئا. قوله ومن حلف ألا يفعل شيئا إلى آخره، هنا جملة في كلام المصنف شرح عليها الشيخ الخطيب ولم يشرح عليها الشارح. الشارح ابن قاسم هنا لم يشرح على كلام المصنف، يبدو أنه ساقط من نسخة التي شرح عليها ابن قاسم. ابن قاسم يشرح على نسخة لمتن أبي شجاع كانت وقعت منها زيادة في كلام المصنف، كانت موجودة في نسخة الإقناع التي شرح عليها الشيخ الخطيب. ما هي هذه النسخة؟ وهي افتح قوسا: ومن حلف ألا يفعل شيئا ففعل غيره لم يحنث. كلام ده في حاجة اسمها لم يحنث، لم يحنث. وذلك كأن قال الآن الشيخ البيجوري يحشي على هذا الجزء من كلام المتن الذي افتقده أو افتقدته نسخة الشيخ ابن قاسم وموجودة في نسخة الشيخ الخطيب. وذلك كأن قال والله لا امشي معايا وسيبك من المخ دلوقتي، أجل السؤال بس امشي معايا عشان بس ما تهش. وذلك كأن قال والله لا أبيع أو لا أشتري. والله لا أبيع لعمرو فوهبت لعمرو، والله لا أشتري من عمرو فوهب لي عمرو، فوهبه في الأولى يعني في سورة البيع، أو وهب له في الثانية يعني في سورة الحلف على ألا يشتري، فلا حنث في ذلك لأنه فعل غيره. قال لأنه لم يفعل المحلوف عليه، فإن فعل الشيء الذي حلف عليه عالما عامدا مختارا حنسا. كل هذه قيود يفهم من مفاهيمها أنه لا حنث في حالة عدم العلم، لا حنث في حالة عدم الاختيار، لا حنث في حالة عدم العمد. لذلك قال بعدها مباشرة يبين لك مفاهيم المخالفة: بخلاف ما لو كان جاهلا، مفهوم مخالفة لعالما، أو ناسيا، مفهوم مخالفة لعامدا، أو مكرها، مفهوم مخالفة لمختارا، فلا يحنث حينئذ. وأتى لك بمثال لأنك يمكنك بسهولة أن تتصور النسيان، ويمكنك بسهولة أن تتصور الإكراه، لكن قد يصعب عليك أن تتصور الجهل. كيف يعني؟ فيأتي لك بمثالين على الجهل: ومن الفعل جاهلا أن يدخل دارا لا يعرف أنها المحلوف عليها، أو يسلم على زيد في ظلمة ولا يعرف أنه زيد وهو حالف أنه لا يسلم عليه. إلى هنا في أي سؤال؟ ثم قال: ومطلق الحالف على العقود كالبيع والشراء ينزل، عقود عامة مثلك بيع الشراء الإجارة الشركة السلم إلى آخره، ينزل على الصحيح منها يعني على المكتمل الأركان والشروط منها، فلا يحنث بالفاسد منها. يعني لو عقد عقدا فاسدا بأن كان مختل الشرط أو مختل الركن أو الشرط فلا حنث في ذلك، حتى لو قال غايه حتى لو قال والله لا أبيع الخمر أو أم الولد ثم أتى بصورة البيع فيهما لم يحنث، لأنه بيع غير صحيح لفقد ركن من الأركان وهو المعقود عليه. المعقود عليه أحد العوضين لا يكون ثمنا هو الخمر، الخمر ليس مالا في الشرع. وأم الولد لا يجوز بيعها، أم الولد لا يجوز بيعها. فإذا أتى بهذه الصورة، بعتك فاطمة وفاطمة دي أم ولد، أو بعتك هذا الخمر والآخر قال قبلت، هذه صورة، هذا البيع غير صحيح، هذا بيع فاسد، هذا بيع غير صحيح. فلو حصل مثل هذا لا يحنث، قال والله لا أبيع ثم باع خمرا، والله لا أبيع ثم باع أم ولد، هذا بيع فاسد فلا يحنث، لأن حلفه على البيع ينطلق على الصحيح من البيوع لم يحنث. ما لم يقصد، متى يحنث بقى؟ حتى في صورة بيع الخمر أو في صورة بيع أم الولد، ما لم يقصد التلفظ بلفظ البيع في كل منهما. لو كان وهو يحلف ويقول والله لا أبيع لا يقصد مطلق العقد، وإنما يقصد التلفظ، والله لا أبيع يعني يقصد لا أنشئ عقدا، بمعنى لا أكون موجبا، لا أكون موجبا في عقد، بعتك كذا، تلفظ بألفاظ الإيجاب، بعتك أم الولد، بعتك السيارة، بعتك العصا، بعتك الكتاب، التلفظ بالإيجاب، لأن البيع هو الموجب. فلو قصد هذا خلاص ده حتى يحنث ببيع الفاسد، بالبيع الفاسد كبيع أم الولد وبيع الخمر، ما لم يقصد التلفظ بلفظ البيع في كل منهما وإلا حنث. ولم يخالف الشافعي رضي الله تعالى عنه هذه القاعدة إلا في مسألة واحدة، وهذه أيضا من اللطائف، قاعدة واستثني منها شيء واحد في الفروع، كما قاله ابن الرفعة، وهي ما إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فإنه أي الشافعية أوجب فيه المهر كما أوجبه في الصحيح. إذا أذن لعبده في النكاح فنكح نكاحا فاسدا فإنه أوجب فيه المهر كما أوجبه في الصحيح. طب ليه؟ لماذا خالف الشافعي في هذا الفرع خاصة؟ لأنك عرفت قبل ذلك أنه يحتاط في الفروج والدماء ما لا يحتاط في غيرهما. وكذلك الحلف في على العبادات كالصلاة والصوم ينزل على الصحيح منها. حلف ألا مثلا يصوم فصام صياما فاسدا، حلف ألا يصلي فصلى صلاة فاسدا، فلا يحنث بالفاسد منها إلا الحج، فإنه يحنث بالفاسد منه. الحج له خاصية، وهي أنه إذا فسد حجه وجب عليه المضي فيه وأن يقضيه. فإذا وطئ في حجه فسد حجه وجب عليه أن يقضي فيه، أن يتمه رغم فساده، وأن يحج من قابل، والحج له طبيعة خاصة جدا بخلاف الصلاة. لو فسد الصلاة لا يجب عليه أن يعيدها، فسد الصوم لا يجب عليه أن يعيدها. زي ما هو فاسد خلاص. الحج حتى ولو كان تطوعا، الحج حتى لو كان تطوعا إذا فسد وجب إكماله ووجب القضاء من قابل. أما الصلاة الفاسدة لا يجب عليك أن، طبعا بفسادها لا تستطيع أن تكملها لأنها فسدت خلاص. كذلك الصيام إذا فسد بأن أكلت عامدا أو شربت عامدا أو ما شابه، ولا يجب عليك أن تعيد هذه الصلاة التي تتطوع بها أو الصيام الذي تتطوع به، لا يجب عليك. أما لو كان فرضا فأنت تعيده مش لأجل أنها هذه فسدت، لأنها واجب عليك في الأصل. كلام مش على الصلاة الواجبة والصيام الواجب. كان في سؤال عند حضرتك؟ في حاجة تانية؟ مش حلف على العقود، يعني العقود إذا أطلقت في أشياء، بل العقود عموما يعني إذا ذكرت في كلام الشخص المقصود منها الصحيح المستكمل أركان والشروط. هنا بيقول له أذن له في النكاح، في النكاح يعني النكاح المكتمل أركان والشروط، مش خصوص الحلف يعني. تفضل يا أستاذ، حاجة تانية؟ أي سؤال؟ الحمد لله، دعوة قادمة إن شاء الله، الحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد.